بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. وتجاوزنا الخلاف الأسري. هذا عنوان الإصدار الذي تقدمه لكم تسجيلات التقوى بالرياض للأستاذ جاسم محمد المطوع، سائلين الله أن تستفيدوا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أرحب فيكم اليوم إخواني وأخواتي، ورح نتكلم معكم في هذا البرنامج تحت عنوان وتجاوزنا الخلاف الأسري، ورح نربط هذا العنوان بمناسبة شهر رمضان الكريم. وكل عام أنتم بخير، وعسى الله يعود علينا وعليكم، وعسى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من صفات التاجر الناجح أنه يقتنص الفرص ويستثمر الوقت، وإحنا نقول من صفات الزوج والزوجة الناجحين أنهم كذلك يقتنصون الفرص ويستثمرون الأوقات. شهر رمضان شهر المناسبات والمواسم والفرص، ولذلك راح نتكلم مع بعض كيف ممكن للزوج والزوجة إنهم يستثمرون هذا الشهر الكريم من أجل تجاوز خلافاتهم الزوجية. طبعا احنا نتمنى أن الأسر كلها تكون سعيدة وتكون مستقرة. متى يكون التاجر متميز وناجح؟ إذا استثمر الفرصة. وما الفرق بين التاجر الناجح والتاجر الفاشل؟ في أي واحد فيهم قدر يقتنص الفرصة؟ مرة ثانية نقول ونكرر للزوج وللزوجة، بمناسبة شهر رمضان كيف ممكن نستثمر هذا الوقت ونقتنص الفرصة من أجل تجاوز الخلاف الأسري. ولذلك راح نتكلم معاكم اليوم في عدة عناوين. العنوان الأول رمضان شهر التغيير، وبعدها راح ندخل في موضوع الدعاء وأثره في العلاقة الزوجية، ومن بعده راح نتكلم في فقرة تحت عنوان عفوت عنك، ومن بعدها الإشباع العاطفي، ثم بعد ذلك الأسرة بعد رمضان، وبعدها وقبل الأخير امرح وافرح، وآخر عنوان تدريب الجيل الجديد. هذه هي عناوين برنامجنا اليوم، ونتمنى حقيقة أن ينال على إعجابكم، وخلونا نتابع مع بعض حتى تبقى أسرنا كلها أسر مستقرة وأسر سعيدة عندما نتجاوز الخلاف الأسري. رمضان شهر التغيير. احنا كلنا نعرف ان الكتب السماوية كلها نزلت في شهر رمضان. تعرفون ليش؟ ما حاولتوا تفكرون؟ الكتب السماوية هي السبب في تغيير البشر. الكتب السماوية هي السبب في تغيير الأرض، بل حتى السماء تتغير عندما تنزل الكتب السماوية، فالكون كله يتغير. كل هذه الكتب سواء كان التوراة أو الزبور أو الإنجيل أو القرآن كلها نزلت في شهر رمضان المبارك. فشهر رمضان هو شهر التغيير، ولذلك قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نلاحظ في هذه الآية أن القرآن فيه الهدى للناس، بمعنى أنه يغير الناس ويرشدهم للطريق الصحيح. إذن كيف نستثمر هذه الصفة في شهر رمضان حتى نوظفها في العلاقة الزوجية وفي العلاقة الأسرية. ما هو نوع التغيير الذي نريده؟ تغيير في السلوك؟ خلينا نفترض أن الزوج عنيد، أو الزوج يضرب زوجته، أو الزوجة مثلا بخيلة، أو الزوجة لسانها طويل. هل ممكن يكون في اتفاق بين الزوجين أن في بداية شهر رمضان يرتبون برنامج بينهم من بعض ولا أهداف، حتى إذا انتهى شهر رمضان يستطيع كل واحد فيهم أن يتخلص من الصفة السلبية الموجودة فيه؟ لأن شهر رمضان كل شيء فيه يتغير، تحقيق النظام على مستوى الأرض، في التزام الناس بموعد الإفطار في ساعة واحدة، وموعد الإمساك في ساعة واحدة، ولا تسمع في الأرض إلا ذكر الله، والمعاصي في شهر رمضان تقل، حتى ساعات العمل في المؤسسات والوزارات تتغير، فكل شيء يتغير في الأرض، وكذلك النفوس تتغير. ولهذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. فإذن الأرض تتغير والنفوس تتغير، بل وحتى السماء تتغير. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب جهنم، هذا هو التغيير الثاني، فلا يفتح منها باب. وأما التغيير الثالث في السماء: وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وينادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وهذا هو التغيير الرابع. إذن السماء تتغير في رمضان، الأرض تتغير في رمضان، والنفوس تتغير في شهر رمضان. أفلا يدعو هذا الزوج والزوجة أنهم يستثمرون هذه الفرصة ويقتنصونها فتتم عملية التغيير؟ التغيير في السلوك، التغيير في الوقت. على سبيل المثال، لو كان الزوج دائما مشغول عن أهله وعن أولاده، شهر رمضان فرصة أنه يقعد مع عياله، يقعد مع زوجته، يصل رحمه، هذا كله من باب التغيير. بل إن المائدة، مائدة الإفطار، هي عبارة عن اجتماع لمجلس الإدارة. أنا أتمنى أن الزوج والزوجة يستثمرون فرصة الإفطار الجماعي والسحور كذلك، وأنهم ما يتعاملون مع هذا الحدث الجديد من منطلق اكل لقمتك وامش. لا، خلي الزوج يقعد على المائدة والزوجة تقعد والعيال حوالينهم ويسولفون ويضحكون وينكتون، والزوج يعتبرها فرصة انه ممكن يربي عياله من خلال الافطار، والزوجة تعتبرها فرصة ان تقوي علاقتها الزوجية من خلال الافطار. فشهر رمضان إذن هو شهر التغيير. ممكن الأسرة تستثمر هذا التغيير من خلال السلوك، وممكن من خلال الوقت، وممكن من خلال التربية. احنا تعلمنا دائما نربي عيالنا من خلال الأوامر: ييب ود، شيل حط. هذه الأوامر ما تربي العيال ولا تربي الجيل القادم. اللي ربيهم الحوار، اللي ربيهم التعاون، اللي ربيهم المشاركة. جو رمضان أفضل جو للحوار، أفضل جو للتعاون، أفضل مناخ للمشاركة. ولذلك التغيير إما يكون سلوكي أو وقتي أو تربوي أو على مستوى العلاقات. فإذا كان الزوج أو الزوجة بعيدين عن أهلهم فشهر رمضان فرصة أن يحصل فيه التقارب ويصلون فيه الأرحام ويتحقق فيه الوصل والتواصل. إذن كيف نستثمر شهر التغيير في تجاوز الخلافات الزوجية؟ كيف؟ بحيث أن نحن نتعامل مع هذه النفسية اللي تهيأت في شهر رمضان لتلقي كل خير، فأدخل من هذا الباب وأبدأ أتعامل مع النفوس أنها مهيئة للتغيير، فإذا كانت العلاقة مقطعة أصلها، وإذا كان عندي نقص في التربية أحاول أنا أكمل هذا النقص، وإذا كانت علاقتي مع زوجتي علاقة متوترة أستفيد من شهر رمضان في هذا التغيير. ولهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا للتغيير السلوكي في شهر رمضان، فيقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ما معنى هذا الكلام؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا للتغيير الإيجابي، أنه أنا ما أعتني بالشكل فقط وإنما أهتم بالشكل والجوهر. فممكن الزوج والزوجة في أول أيام رمضان يركبون السيارة مع بعض ومعهم عيالهم ويروحون يزورون أمهم وأبوهم، شكل الأسرة أن فيها ترابط. لكن ليرد الزوج مع زوجته للبيت ما يتكلمون مع بعض ولا يقعدون مع بعض ولا يسلفون مع بعض. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالشكل وترك الجوهر. الأصل في الصائم أنه يهتم في جوهره ويهتم في شكله، ولذلك الأسرة الأصل فيها أنها تهتم في شكلها وتهتم في جوهرها. أنا من يومين جاتني زوجة تشتكي على زوجها وتقول لي: والله يا أبو محمد ترى زوجي لما تشوفه برا غير داخل البيت، إذا طلع برا يضحك يسولف يتغشمر، كريم سهل طيب كلمته حلوة. تقول لي: تعال شوفها داخل البيت. تقول: أنا أتمنى عندكم ميكروسكوب حاطينه داخل البيت وشوفوا زوجي، برا كريم داخل بخيل، برا كلمته حلوة داخل ما تسمع منه كلمة، برا طيب داخل شرس، برا طيب داخل قاسي، برا يرحب في الناس وعلاقاته الاجتماعية حلوة ويا هلا وكيف حالك وإن شاء الله مرتاح. وتقول لي: دخل أبد ولا كلمة، ما تسمع منه إلا الأوامر. فأنا أقول لهذا الزوج وأمثاله: شهر رمضان فرصة للتغيير إلى الأفضل في العلاقات الزوجية، ولذلك التغيير يبدأ من الداخل. لكن شهر رمضان يعتبر فرصة تعين الإنسان على التغيير من الداخل، ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذا التغيير لا يحصل إلا بقناعة وقرار. إذا الزوج ما هو مقتنع ولا اتخذ قرار لا يتم التغيير، وكذلك الزوجة إذا اقتنعت ولم تتخذ قرار لا يحصل التغيير. ولكن إذا الزوجين اتفقوا واتخذوا قرار وكانت عندهم قناعة، نقول لهم يبقى لكم مرتبة ثالثة وهي الإرادة. فبعد القناعة والقرار حتى نحافظ على التغيير نحتاج إرادة لنحافظ على القرار اللي اتخذناه. مرة ثانية أقول: اسمعني أنت يا زوج وانت يا زوجة اللي قاعد تسمعوني الحين، استثمروا أوقات شهر رمضان واستفيدوا منه حتى يكون شهر رمضان شهر التغيير، ونتجاوز خلافاتنا العائلية ونرتفع عن خلافاتنا الأسرية. الدعاء. خلوني أقول لكم هذه القصة. ياتني مرة زوجة تشتكي على زوجها أنه مدمن ويشرب الخمر ولا علاقة مع النساء وإلى آخره من المعاصي المشهورة. فبدأت معها في نظام وبرنامج، والله سوي لك كذا، ابدئي معاه بالخطوة الفلانية، وسوي لك كذا وسوي لك كذا. واستمر هذا البرنامج تقريبا 3 سنوات، والزوجة كانت تحرص على تغيير زوجها، لكن كل الخطط اللي أنا فكرت فيها واللي هي فكرت فيها ودخلنا معنا كذا مستشار كلها باءت بالفشل. فقلت لها الكلمة الأخيرة: كل الحيل وكل الأفكار الآن توقفت، وما عندك إلا الدعاء، واستثمري أوقات شهر رمضان، فالله عز وجل لا يخيب ظن عبده. وبدأت هذه المرأة وهذه الزوجة تستثمر أوقات شهر رمضان بالدعاء، عسى الله يغير زوجها ويكون رجل صالح. ولهذا بدأت تدعو سنة وسنتين، ثم اتصلت التلفون وقالت: يا أبو محمد، الحقيقة زوجي ما تغير، فلا الخطط ولا الحيل اللي احنا اتبعناها ولا حتى الدعاء، رب العالمين استجاب لي فيه وتغير زوجي. فأذكر أني قلت لها كلمة قرأتها لابن الجوزي رحمة الله عليه، قلت لها: فإذا جاء إبليس فقال: كم تدعوه ولا ترى إجابة؟ فقل: أنا أتعبد بالدعاء وأنا موقن أن الجواب حاصل، غير أنه ربما كان تأخيره لبعض المصالح. هذه حكمة، الله عز وجل هو الذي يتولى الإجابة، فهو يجيء في وقت مناسب، ولو لم يحصل حصل التعبد والذل. قالت: يعني شو اسوي الحين يا ابو محمد؟ قلت لها: والله ما لنا غير الدعاء، واستمري، عسى الله يوفقكم ان شاء الله، ولا تيأسين ابدا من رحمة الله، فالله عز وجل اما ان يعجل إجابة الدعاء، واما ان يؤخرها او يدخرها الى يوم القيامة. ولهذا الزوج او الزوجة إذا جاءوا يوم القيامة ورأوا أن في بعض الأدعية اللي كانوا يدعونها رب العالمين ما استجاب لهم في الدنيا، تدرون شو يقولون يوم القيامة؟ يقولون: يا رب، ليتك لم تجب لي دعوة في الدنيا. لما يشوفون النعيم اللي رب العالمين عوضهم عليه بسبب أنه ما استجاب لهم هذا الدعاء في الدنيا. لكن أحب أبشركم وأقول لكم إن دعاء هذه المرأة نفع، لكن بعد 12 سنة من الزواج اتصلت فيني مرة وقالت: يا أبو محمد أبشرك. قلت لها: بشنو؟ كانت تقول: أول مرة في حياته زوجي صلي في المسجد، والحمد لله ترك الخمر وترك الأمور هذه كلها، والحمد لله رب العالمين استجاب لي هذا الدعاء. فقلت لها: حقيقة هذه عطية وهذه رحمة من رب العالمين، فاشكري عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأقول إذن شهر رمضان موسم، وشهر رمضان فرصة للزوج والزوجة إنهم يستثمرون مثل هذا الدعاء وهذا السلاح الرباني، فيلجؤون إلى الله عز وجل في التراويح أو قبل الإفطار أو عند الإفطار أو في وقت السحر أو في العشر الأواخر من رمضان أو وقت الجيام أو أثناء الصلاة أو بعد الأذان. كل هذه أوقات يستجاب فيها الدعاء. ولذلك على الزوج والزوجة أنهم يدعون الله عز وجل، عسى الله يغير لهم من حال لحال أفضل وأحسن. خلوني أقول لكم هذه القصة العجيبة اللي صارت مع القائد المشهور رحمة الله عليه، قتيبة بن مسلم الباهلي. وهذا القائد فاتح ما وراء النهر، في يوم من الأيام وقع في كمين أمام الترك، فقال وهو في هذا الموقف الحرج وفي هذا المأزق الكبير: انظروا إلى محمد بن واسع ماذا يصنع. وهذا محمد بن واسع كان من كبار الصالحين، وكان مستجاب الدعاء والدعوة، فأجابوا القائد وقالوا له: إنه قائم هناك يشير بأصبعه نحو السماء فيشرق وجهه ويقول: والله لهذا الأصبع أحب إلي من 10,000 سيف تشهر في سبيل الله، أقدموا على بركة الله. فلما تقدم الجيش انتصر قتيبة بن مسلم الباهلي. مرة أخرى نؤكد ونقول: إذن مع بذل الأسباب نستعين بالدعاء، وشهر رمضان فرصة، ولذلك إذا حصل أي خلاف بين الزوجين هناك في 5 قواعد. عند حصول هذا الخلاف ويتخذ أحد الزوجين أحد هذه المواقف 5. الموقف الأول الهيمنة، الموقف الثاني التعاون، الموقف الثالث التسوية، الموقف الرابع الاجتناب، وأما الموقف الخامس المجاملة. وخلنا نشرح موقف موقف بشيء من الإيجاز للتفصيل. خلنا ناخذ موقف الهيمنة. لو صار خلاف بين الزوج وزوجته على سبيل المثال، فيكون واحد من الزوجين همه أنه هو اللي يربح ويهيمن، وقراراته ماشية وكلمة اللي تمشي، وأن الطرف الثاني ما له أي قيمة وأنه الخسران. هذا نموذج أول من الأزواج ومن الزوجات عند حصول خلاف زوجي. النموذج الثاني التعاون، وهذا مثاله أنه إذا حصل خلاف بين زوج وزوجته يقعدون مع بعض ويسولفون مع بعض ويتحاورون حتى ينتهون إلى نتيجة مرضية للطرفين، فاثنينهم متعاونين مع بعض عند حدوث الخلاف الزوجي. وأما النوع الثالث اللي احنا نسميه التسوية، بمعنى أنه أنا لما يصير خلاف بيني وبين زوجتي أقعد أصمم على طلباتي وهي تصمم على طلباتها، بعدين أنا أتنازل عن جزء من طلباتي وهي تتنازل عن جزء من طلباتها ويتم الاتفاق. هذا الاتفاق مع شيء من التنازل والتضحية احنا نسميه التسوية، وهذا نموذج ثالث لحل الخلاف الزوجي إذا نشأ بين الزوجين. أما النموذج الرابع وهو الاجتناب، بمعنى أنه أنا كزوج إذا حصل خلاف بيني وبين زوجتي أجبرها على الانسحاب من الموقف حتى ننتهي من هذه المشكلة. أما الموقف الخامس وهو المجاملة، فلو حصل خلاف بيني وبين زوجتي أجاملها وطيب خاطرها، وإني أنا أتنازل عن كافة طلباتي من أجل أن طلباتها هي اللي تمشي، بمعنى أنه أنا خسر وهي تربح. النموذج الذي أفضله في العلاقة الزوجية وهو نموذج التعاون. إذا كان الزوجين عندهم قدرة على الحوار السليم أثناء الخلاف، أما إذا كان طبع الزوج شديد قاسي والزوجة بعد عنيدة ولسانها طويل، هني احنا ننصحهم بأسلوب التسوية. أما الهيمنة والاجتناب والمجاملة فهذه لا ننصح فيها. أنا الآن ليش دخلت هذا الموضوع في باب الدعاء؟ من يعرف فيكم؟ ها يا زوج، أنت معي ولا سرحان؟ وأنت يا زوجة، أنت معي ولا لا؟ إيش علاقة هذا الموضوع في الدعاء؟ وإيش علاقة هذا الموضوع في شهر رمضان؟ ولا نسيتوا عنوان البرنامج؟ إحنا عنواننا وتجاوزنا الخلاف الأسري. خلوني أجاوب وأقول، لكن أنا اللي باخذ الهدية مو أنتم، لأنه أنا اللي بجاوب. إحنا اللي نقوله الدعاء يستثمر في النماذج 5. أحيانا زوجة الله يبتليها أن زوجها من النوع المهيمن، وأحيانا زوج الله يبتلي مثلا أن زوجته من النوع المهيمن، وكثير من القصص والقضايا اللي مرت علي من هذا النموذج. طيب شو الحل؟ إذا ما قدرنا بهالحالة أن ننقل شخصية الزوج والزوجة ونسعى لتغييرها، أن احنا نرتقي من هذا المستوى إلى مستوى التعاون والتسوية، هنا نصبر ونستخدم سلاح الدعاء، عسى الله عز وجل أن يفرج على هذه الأسرة فتكون مستقرة وسعيدة. إذن لنستثمر أوقات وليالي شهر رمضان بالدعاء والإخلاص حتى نتجاوز الخلاف الأسري. عفوت عنك. هذا العنوان احنا ماخذين من حديث للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص شهر رمضان. في مقطع الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سابه أحد فليقل إني صائم. ما معنى هذا الكلام؟ معناته الصائم إذا واحد اشتمه ما يرد عليه بالشتم، أو يرد عليه بالضرب، أو يرد عليه بردة فعل سلبية، وإنما ليقل إني صائم، بمعنى أنه يذكر نفسه: ترى أنا صائم. والصائم من آدابه ومن أخلاقياته أنه ما يشتم ولا يرد السيئة بالسيئة، وإنما يكف ويعفو ويصفح. وإحنا نقول كذلك هذه القاعدة: خلي الزوجين يستثمرونها في شهر رمضان، فإذا سب أحد الزوجين الثاني فليقل الطرف الآخر إني أنشد حياة زوجية سعيدة. خلونا نكرر مثل هذه العبارة: إني أنشد حياة زوجية سعيدة. فإذا سابه أحد فليقل إني أنشد حياة زوجية سعيدة، بمعنى أن هذا الشتم داخل البيت، لكن لو كان الشتم خارج البيت فليقل إني صائم. أما لو كان الشتم داخل البيت فليقل إني أنشد حياة زوجية سعيدة. لو كان الزوجين يتعاملون مع بعض بهذا المنظار وبهذه النفسية، حتى الشاتم راح يستحي. مثل ما هذا الإنسان الصائم لما يطلع برا البيت يشتم واحد يقول له إني صائم، كوني ذكره أنه صائم وأني ترى أنا قاعد أتعبد الله، معناته الشاتم راح يسكت وينزل راسه وينكسر خاطره، ويمكن يقول له: ترى آسف. نفس الشيء العلاقة الزوجية، لما الزوج يرفع صوته على زوجته أو الزوجة ترفع صوتها على زوجها ويسمعها الزوج هذه الكلمة، بدل ما يرد عليها الكلمة بكلمتين والصاع بصاعين، لا، عند الغضب يقول لها: أنا أنشد حياة زوجية سعيدة. جربوا هذا التمرين، طبقوه في بيوتكم واستثمروه من شهر رمضان، شوفوا شو اللي راح يصير. العلاقة الزوجية راح تتغير، نظرة الزوج لزوجته راح تتغير، نظرة الزوجة للزوج راح تتغير. منهج عفوت عنك. العفو قيمة راقية جدا. مو كل إنسان يكون قلبه نظيف حتى يقدر يعفو. في ناس تحقد، في ناس تحسد، في ناس تتمنى الشر للآخرين. لكن شهر رمضان مدرسة ممكن الواحد يتربى من خلالها منهج عفوت عنك. خليني أقول لكم هذه القصة لصديق ظل 13 سنة مع زوجته، وزوجته ما كانت تحترمه وكانت مهملة البيت والعيال. يقول هذا الصديق: يا أبو محمد، اتصور أنا أدرس عيالي، أنا رتب البيت وتساعدني الخدامة، أما زوجتي كلها طالعة عند أصحابها تسهر برا، وأنا صابر عليها وحاول أني أغيرها، ويا مرة عقلي ويا مرة قاعدي في البيت. يقول: وصارت مشاكل بيني وبينها، لكن كان عندي أمل أن هي تتغير، إلى درجة يقول من 7 سنوات وهي تاركة غرفة النوم، حتى المعاشرة الزوجية ما هي معطيتني حقي. طبعا بعد 13 سنة من الحياة الزوجية المرة راح المحكمة ورفع دعوة يطلب فيها الطلاق، وتم هذا الطلاق. راحت زوجته ورفعت عليه دعاوي، كل يوم الدخلة في مشكلة جديدة، وإلى الآن وهو يراكض في المحاكم. قعدت أتكلم معاه ذاك اليوم وقعد أقول له: يا أبو فلان. قال لي: نعم. جانا أقول له: أنت الحين زوجتك كل يوم قاعد تسوي لك مشكلة، إيش قاعد تسوي؟ يقول والله يا أبو محمد إن أنا قلبي نظيف وكل يوم أقول بقلبي ترى يا رب إنك تعلم إني أنا عفوت عنها. أنا أقول حقيقة مثل هذه القيم من وين الواحد يتعلمها؟ يتعلمها باستثمار شهر رمضان المبارك. ولذلك احنا دائما نقول العفو والمغفرة والمسامحة من القيم الراقية، ولهذا الإنسان في تعامله مع الآخرين لابد يكون إنسان راقي، ما ينزل نفسه ولا يهين نفسه ولا يذل نفسه، وإنما يتعامل معهم بقيم راقية. أما القصة الثانية وهي قصة أم سعد. أم سعد هذه زوجها مدمن مخدرات، تعرفون كم سنة صبرت عليه، ومن بلد لبلد كانت تسافر معاه علشان يتعالج، ولكن تعرفون بعد كم سنة تعافى أبو سعد؟ ها فكروا، سنة ولا سنتين؟ خمسة ولا عشرة؟ وظلت الزوجة الحبيبة صابرة عليه 20 سنة. أقول لكم شيء، أم سعد هذه أنا كلمتها شخصيا، تدرون ايش قالت لي؟ قالت لي والله يا أبو محمد صبري 20 سنة والمعاناة اللي حصلتها منها 20 سنة كلها تبخرت، وأنا الحين ما أتذكرها لما فرحت فرحة إنه هو ترك المخدرات وإنه هو تعافى. يا أبو محمد ترانا عفوت عن زوجي. أنا أعتقد عندنا قصص كثيرة في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في عمان، في البحرين، في قطر، في مصر، في تركيا، في أستراليا، في الفلبين، في كل دول العالم في نماذج للعفو، في نماذج للأخلاق الراقية في العلاقة الزوجية، في نماذج للصبر، في نماذج للوفاء، في نماذج للبيوت السعيدة. هذه كلها تصب في رصيد الإنسان وحسناته، وكلها ممكن الإنسان يتعلمها إذا استثمر الزوجين شهر رمضان، شهر العفو، شهر المغفرة، فيتربى من خلال مدرسة رمضان منهج عفوت عنك. أكو مثل ألماني، تعرفون شو يقول؟ بس بقول لكم طبعا بالعربي مو بالألماني. المثل يقول الحب أعمى ولكن الزواج يعيد له النظر. الإشباع العاطفي من الدروس اللي نستفيدها من شهر رمضان المبارك وأثرها في العلاقة الزوجية الحب والإشباع العاطفي. شهر رمضان مدرسة للحب، حب الفقراء، حب المساكين، حب النفس، حب الله، حب الرسول، حب القرآن. الحب أصل كل فعل طيب، لأن الحب عطاء متدفق وبذل متجدد ومنح دائمة وتضحية بلا مقابل. كل من عرف الحب لم يعرف الملل لحظة واحدة. الزوجة تحيا لتسعد بالحب، والزوج يحب ليسعد بالحياة. يعني مرة رجل ومتزوج حديث وكان يشتكي من كثرة طلبات زوجته للكلمات العاطفية، فقلت له كلمة بسيطة جدا، قلت له يا أبو فلان هذا الشيء يسعد زوجتك، عطها الشيء اللي يسعدها وانت اطلب منها ما يسعدك. مرة ثانية أقول الحب والإشباع العاطفي نستفيد من شهر رمضان لنتجاوز الخلافات الأسرية. أمتى أنا أغض الطرف عن زوجتي إذا كان بيننا حب؟ ومتى الزوجة تغض طرفها عن زوجها إذا كانه مشبعها عاطفيا؟ الإنسان مثل السيارة، السيارة لها 4 تواير أو 4 كفرات، والإنسان مثلها يمشي على 4 تواير، التاير الأول في الإنسان الجانب الروحاني، أما التاير الثاني الجانب الاجتماعي، أما التاير الثالث الجانب الجسدي العضلي، وأما الرابع المعرفي العقلي. حتى تكون نفسيتنا متزنة ومستقرة لابد أن تكون الأربع تواير فيها هوى وسليمة وصالحة، فتسير السيارة سير طبيعي متزن. نفس الشيء الإنسان، ولذلك الجانب الروحاني والجانب العاطفي في الإنسان مهم جدا. الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق فيه حاجات، ولهذا احنا نقول للزوج حاول انك تشبع زوجتك عاطفيا اكثر من اللمسات، اكثر من الكلمات الطيبة، اكثر من التعبير عن مشاعرك. واعتقد شهر رمضان فرصة لجلسات روحانية وجلسات عاطفية، سواء بالليل أو بالنهار الزوج ممكن يعبر عن مشاعره لزوجته. فرمضان فرصة للإشباع العاطفي، رمضان فرصة للزوجة لتشبع رجولة زوجها، لأن الرجل يحب من يحترم ذاته ويقدره، وبالتالي فرصة للزوجات أنهم يقدرون أزواجهم ويحققون فيهم الذات الرجولية، وبالتالي يسعد الزوج. ولهذا إذا احنا أشبعنا في الطرف الآخر الإشباع العاطفي راح تكون النفسية مستقرة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على ظهر الحسن رضي الله عنه وهو ساجد كان يطيل في السجود ولا ينزل الحسن من على ظهره. ليش؟ حتى يشبع. ولذلك لما يسجد مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الحسن رضي الله عنه يصعد مرة أخرى على ظهره. ليش؟ لأنه شبع. نفس الشيء احنا في علاقتنا الزوجية، حتى خلافاتنا الزوجية ما تكبر لابد أن يتحقق الإشباع العاطفي، تبادل كلمات الحب بين الزوجين. حتى خلافاتنا الزوجية ما تتعقد لابد يكون في مودة بين الزوجين. ولعل شهر رمضان مليء بالمناسبات والفرص، لو استثمرها الزوجين استثمار حقيقي راح يزيد من درجة الحب بينهم والمودة. أقول لكم على هالدراسة اللي سواها الدكتور كمال مرسي على مجموعة من المراهقين عندنا في الكويت، وجد أن الاستعداد للقلق عند المراهقين اللي انفصل والدينهم عن بعض بالطلاق أكثر من الذين عاشوا طفولتهم مع أمهم وأبوهم. شنو معنى هذا الكلام؟ معناته إذا تحقق الإشباع العاطفي راح يكون الإنسان مستقر، وبالتالي حتى تكون عنده مشكلة عائلية أو زوجية راح ينظر لها نظرة مختلفة تماما. فحياتنا الزوجية الأصل فيها الحب والمودة والرحمة، وليس فيها الأصل المصارعة الزوجية. يقول مارتن لوثر: يولد الرجل مرتين، مرة من امرأة تعطيه الحياة، ومرة من امرأة تعطيه الحب. الأولى تعطيه حياتها، والثانية تعطيه حياته. وهذه كلمة لطيفة جدا في موضوع الإشباع العاطفي. إذن نؤكد مرة أخرى لنستثمر شهر رمضان والعاطفة الجياشة الموجودة فيه في تقوية العلاقة الزوجية والاستقرار العائلي. أقول لك أنت الحين يا الزوج، اقعد مع عيالك، لمهم، المسهم، احتضنهم، قبلهم، حقق لهم الإشباع العاطفي. وانت يا زوجة نفس الشيء، وانتوا كعائلة مع بعض كلكم خليكم شعاركم في رمضان: نستثمر رمضان من أجل تجاوز الخلافات الزوجية وتحقيق الإشباع العاطفي في أسرنا وفي عائلتنا. الأسرة بعد رمضان، بعد 30 يوم من الصلاة والصيام والذكر وقيام الليل وقراءة القرآن، في هذه الحالة تكون العلاقة قوية مع رب العالمين، سواء الزوج أو الزوجة. ولذلك لابد أن نستثمر هذه العلاقة القوية والعلاقة الشفافة والروحانية مع رب العالمين في تجاوز خلافاتنا الزوجية. إذا كان الـ11 شهر في السنة الزوج مصمم على رأي، ممكن يغير رأيه في شهر رمضان. وإذا كانت الزوجة متخذة موقف 11 شهر في السنة، فممكن الآن رمضان فرصة لتغيير موقفها، وخصوصا أن القرب من رب العالمين ازداد والعلاقة مع رب العالمين صارت قوية، فتصير التضحية أكبر ونظرة الأمور نظرة أخروية أكثر من أن تكون نظرة دنيوية. ولهذا كيف نستثمر هذه الصفة لتجاوز خلافاتنا الزوجية؟ منها أن احنا نعتمد منهج الاحتكام للقرآن والسنة إذا اختلف الزوجين على أمر في حياتهم الزوجية، ومنها أن احنا نستفيد أن لا تكون الخصومة شخصية بين الزوج والزوجة، وإنما تكون الخصومة في سبيل الله. كلنا نذكر قصة هاجر عليها السلام مع إبراهيم عليه السلام، لما تركها في الوادي من غير ذي زرع ولا في بشر ولا في أكل، وقال لها أنا مسافر وماشي، سألته سؤال واحد، قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن اذهب لن يضيعنا الله. شوفوا المنهج في العلاقة الزوجية، علاقة ربانية. شايفين احنا هذا اللي نتمناه اليوم من الزوجين، انهم يوصلون له من خلال شهر رمضان، ان علاقة الزوجين مع بعض تقوى، وعلاقتهم مع رب العالمين تكون اقوى. فتقول الزوجة دائما لزوجها إذن اذهب لن يضيعنا الله. إذن كيف نستثمر قوة العلاقة مع رب العالمين في رمضان لتجاوز الخلافات الزوجية؟ كان بإمكان هاجر عليها السلام تقول حق زوجها إبراهيم تعال، أنت شلون مخليني؟ أنا شلون أعيش؟ شلون أكل؟ شلون أشرب؟ ليش ما تأمن معيشتي؟ ليش ما تأمن مستقبلي؟ طيب وابني؟ شو أسوي في الولد الرضيع؟ وأنا وديه؟ شلون أشربه؟ شلون أوكله؟ ومخليني في هالوادي بين 4-5 جبال ولا عندي أحد؟ لا، أصبحت مشكلة زوجية. لو تكلمت هاجر بهذا المنطق كان صار مشكلة زوجية، لكن قوة علاقتهم برب العالمين هو اللي خلاهم يتجاوزون عن مشاكلهم الزوجية. لما سألت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن اذهب لن يضيعنا الله. مرة أخرى نقول أن الاحترام بين الزوجين يسود إذا كانت علاقتهم برب العالمين قوية. خلونا نستثمر شهر رمضان استثمار حقيقي، فإن السعادة في العلاقة الزوجية تأتي من استثمار الفرص. أضرب لكم 3 أمثلة لـ3 أنواع من الأسر. الأسرة الأولى قبل شهر رمضان سعداء والزوجين ما بينهم مشاكل، والأسرة الثانية أسرة انتهت إلى الطلاق، الزوج الحين عايش ببيت والزوجة عايشة ببيت ومعها الأولاد. وأما الأسرة الثالثة وهي زوجين عايشين مع بعض لكن علاقتهم متوترة دائما. خليكم معي وأرجو أنكم ما تكونوا سرحانين، ركزوا معي. خلنا ناخذ الثلاث أسر هذه قبل رمضان وبعد رمضان، رأيكم؟ نبدي مع بعض؟ يب. الأسرة الأولى زوجين سعداء وما عندهم مشاكل قبل رمضان، طيب كيف يستثمرون رمضان؟ وشون تتوقعون يكونون بعد رمضان؟ المبدأ الأول خليهم يستثمرون رمضان أنهم يتفقون على الاستمرارية والمحافظة على سعادتهم الزوجية، لأن الحمد لله ما عندهم مشاكلهم الآن. أما المبدأ الثاني قل يتفقون على أنهم يزيدون هذه السعادة. وأما المبدأ الثالث ننصحهم فيه خلهم يقعدون مع بعض وكل واحد يقول ما يتمناه من الطرف الثاني، وخلونا هذه نسميها لعبة الأمنية. يقعد الزوج مع الزوجة يقول لها ها يا أم أحمد ولا ها يا أم عبد الله شو تتمنين؟ فتقول والله أنا أتمنى كذا كذا كذا بعد رمضان. طبعا الأماني هذه يعني مو تتمنى سيارة ولا خاتم الماس ولا مجوهرات، لا، أنا أتكلم عن الأمنية في العلاقة الزوجية، بحيث أنهم يطورون علاقتهم الزوجية ويزيدون من سعادتهم الأسرية. وأما المبدأ الثالث ننصحهم فيه، وهو أنهم يضعون نظام للمشاكل الزوجية إذا حصلت. طالما أنهم الآن سعداء ومستقرين، فالآن أحسن وقت لوضع الدستور ووضع القانون، ويتفقون كيف ممكن يكون مستقبلهم زاهر وسعيد. أما الأسرة الثانية، الزوج قلنا مطلق منه، زوجته، نعطيهم مبادئ أربعة بعد. المبدأ الأول، خليهم يتفقون في شهر رمضان إن ما حد فيهم يتكلم عن الثاني، لا الزوج يطعن بزوجته ولا الزوجة تتكلم عن زوجها بعد ما حصل الطلاق. أما المبدأ الثاني، ننصحهم إنهم يستثمرون شهر رمضان في إنهم يتفقون على نظام تربوي لأبنائهم، حتى لا يكونون أبنائهم هم الضحية. وأما المبدأ الثالث، يتفقون على نظام اجتماعي للتعامل مع أهلهم، لأن الأولاد ما زال عنده جد وجدة وعم وعمة وخال وخالة. طيب كيف يصير التنسيق؟ طالما أنه حصل الطلاق لابد من اتفاق وتنسيق. وأما المبدأ الرابع اللي ننصح فيه المطلق والمطلقة، نقول لهم فكروا أنكم ترجعون على بعض، شو رأيكم؟ هل ممكن؟ فكروا، احنا ما نقول لكم رجعوا، لكن فكروا، يمكن يكون شهر رمضان فرصة فيكم ترجعون على بعض، وإذا رجعتوا عاد بشرونا حتى نستأنس. وأما الأسرة الثالثة، وهي الزوجين اللي علاقتهم متوترة مع بعض، ايش ننصحهم فيه؟ إنهم يستثمرون شهر رمضان في ثلاثة أفكار. الفكرة الأولى، إنهم يتفقون على نظام للتعامل مع بعضهم البعض، لأن هذول الزوجين دائما في شجار ودائما علاقتهم متوترة، فلابد من وجود نظام للتعامل. وأما الفكرة الثانية، نقول لهم ركزوا على تنمية ثقافتكم الأسرية واحتواء الخلاف. الإنسان متى تكون مشاكله كثيرة، ترى اللي صار فاضي، ما عنده هدف في الحياة ولا عنده شغل، لكن لما يسعى لتنمية ثقافته ومعرفته وتنمية ذاته، إذا كانت هذه الصفة من الزوج والزوجة، بالتالي راح تكون أهدافهم أكبر وحياتهم أسعد. وأما الفكرة الثالثة، فننصحهم بالاستفادة من الجو الروحاني في شهر رمضان لترطيب علاقتهم الزوجية. امرح وافرح، هذا العنوان طبعا للزوجين بمناسبة شهر رمضان، واحنا ماخذين هذا العنوان من حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال للصائم فرحتان، فافرح يا زوج وفرحة يا زوجة، ابتسموا واستانسوا وضحكوا وتونسوا. للصائم فرحتان، الفرحة الأولى متى؟ عند الإفطار. والفرحة الثانية متى؟ عند لقاء الرب عز وجل لما يشوف ثواب وأجر هذا الصيام. إذن شهر رمضان شهر العبادة، ومع ذلك في فرح. شهر رمضان شهر الطاعة، ومع ذلك يعقبه المرح في العيد والوناسة والسعادة. واحنا نقول للزوجين، خلونا نستثمر شهر رمضان لتجاوز خلافاتنا الزوجية. كيف الإنسان يتجاوز هذا الخلاف؟ إذا كانت روحه مرحة، لو الزوج روحه مرحة وينكت ويونس ويضحك، ترى المشاكل الزوجية تصير أقل. ولو كانت الزوجة كذلك روحها مرحة وتنكت وتضحك مع زوجها، المشاكل الزوجية كذلك تصير أقل. إذن للصائم فرحتان، كيف إحنا ممكن نوجد المرح في البيت، النكتة والضحكة، من خلال العلاقة الزوجية حتى نتجاوز الخلاف؟ لأنه اللي يزيد الخلاف التوتر والنفسية المضطربة والقلقة والمكتئبة، أما إذا كانت النفسية مستقرة وفيها إشباع عاطفي وفيها عفو ومسامحة ومغفرة وفيها ممازحة وضحك ومرح، خلاص إذا نحن نعطي جارنتي وضمان بأن المشاكل الزوجية راح تكون أقل، ولو حصلت راح نتعامل معها بنفسية لطيفة جدا. ولذلك كيف نتعامل مع الخلافات الزوجية؟ في الغرب عندهم بعض النظريات في التعامل مع الخلافات الزوجية، يعني مثلا نظرية ماثيو على سبيل المثال يقول إنه إذا صار خلاف بين الزوج والزوجة لا يتكلمون مع بعض، كل واحد فيهم خلي يروح غرفته ويطلع ورقة وقلم ويبدأ يكتب كل اللي بخاطره للطرف الثاني، وبعدين يجي الزوج يسلم الورقة للزوجة تقراها، والزوجة تسلم ورقتها للزوج يقراها، بعدين كل واحد فيهم رد على الثاني بأوراق ثانية. بمعنى فلسفة ماثيو تقوم على أنه الخلاف الزوجي لابد أن يعالج من خلال الرسائل، لأنه الإنسان لما يتكلم ممكن يشتم ممكن يهين الطرف الثاني، لكن ماثيو يقول إذا أراد الإنسان أن يكتب فلو أراد الشتم راح يقلل من الشتم، لو أراد الإهانة راح يفكر ألف مرة قبل لا يكتب لفظ الإهانة، وبالتالي إحنا نكون تجاوزنا الخلاف. نأخذ نظرية ثانية عند عالم نفس ثاني، تدرون شو يقول؟ نظريته قائمة على قوالب الثلج. أنا أدري الحين قاعدين تضحكون أنتم، بس مخالف ما قاعدين نسمع هذا الكلام من باب العلم والثقافة، وحتى نعرف شنو عندهم الغرب في علاج الخلافات الزوجية والحكمة ضالة المؤمن. يمكن بعضكم الآن اقتنع في فكرة الرسائل ويقعد يشتغل هو وزوجته رسائل بريدية وفاكسات، كيف إذا هذا العلاج يناسبه؟ عليه بالعافية. أما نظرية المياه الثلجية والقوالب الثلجية، هذه الفكرة تقول إنه إذا الزوج عصب يروح المطبخ ويفتح الثلاجة ويطلع منها ماي بارد وثلج ويصب على رأسه حتى غضبه يبرد. أما النظرية الثالثة لتجاوز الخلافات الزوجية، وهذه النظرية ابتكرها العالم النفساني اللي اسمه شاكتر وزوجته ساعدته فيها واسمها إلينا. تدرون شو تقول هذه النظرية؟ هذه النظرية تقول أنها قائمة على الإشارات. شنو يعني إشارات؟ بمعنى أنه إذا الزوجين صار بينهم خلاف لازم يكونون متفقين على إشارة معينة يسويها الزوج بيده أو الزوجة بيدها ويسكتون اثنينهم وما يتكلمون، وكل واحد فيهم يروح يسوي برنامج ثاني، يرتاحون شوي وبعدين يرجعون بعد ما نفسيتهم ترتاح فيتحاورون، وبعدها ممكن تتعالج مشكلتهم. أما النظرية الرابعة وهي تحت عنوان إيجاد الحل الواحد لمشكلتين اللي احنا نسميه لغتنا التوفيق، بمعنى أن الزوج مثلا يبي يطلع البحر والزوجة تبي تقعد في البيت وصار خلاف، وهو يبيها تطلع معها البحر وهي تبي يقعد معها في البيت مثلا يعني، واحتد الخلاف، فهذا الرأي يوفق بين الرأيين فممكن يصلون إلى صيغة طيب نقعد في البيت نص ساعة وبعدين نروح البحر نص ساعة، فيحسمون الخلاف في وجود رأي للتوفيق بين الرأيين. وأما النظرية الخامسة واللي فيها يمكن للزوجين يتجاوزون خلافات الزوجية وهي تحت عنوان تأمل 5 دقائق، بمعنى تقول هذه النظرية إذا صار خلاف بين الزوجين كل زوج يسكت ويرفع بصره فوق لمدة 5 دقائق يفكر في اللحظات السعيدة اللي كانت بينه وبين زوجته، بعد هال5 دقائق استراحة خليهم يكملون النقاش مع بعض، شيء طبيعي ما راح يصير بينهم خلاف لأن كل واحد فيهم نفسيته انشرحت للصور السعيدة اللي شافها في عقل اللاواعي وبالتالي أثرت على نفسيته، وممكن إذا رجع للخلاف راح يتعامل معاه بنفسية ثانية. من يقول لي فيكم ليش شفت أنا 5 طرق هذه؟ ها خليكم معاي، أنا قاعد أتكلم معاكم في امرح وافرح. وش علاقة امرح وافرح في هذا الموضوع؟ كل هالكلام اللي قاعد أقوله ممكن بعضكم الآن أعجب بهذه الأفكار وبعضكم قال لا والله أنت أبو محمد وايد معقدها علينا. أنا ترى اللي صار خلاف بيني وبين زوجتي أقعد معها وتحاور. وأنا أقول لهذا الشخص إذا أنت تقعد مع زوجتك وتتحاور إذا ما تحتاج حتى تسمع الشريط كله، لأن أنت أصلا مو محتاج تتعلم كيف نتجاوز الخلاف. لكن هذه أفكار إحنا نطرحها حتى نبين أنه في بعض الناس ممكن تصلح معاهم فكرة الكتابة وبعضهم قوالب الثلج، ولكن اللي نبي نركز عليه إذا كان بين الزوجين قاعدة امرح وافرح، فأنا أقول لهم خليكم مرتاحين، معناته أي خلاف زوجي راح يحصل لكم راح تتعاملون معه بحكمة وبدراية، ما نحتاج إلى أسلوب الورق ولا نحتاج أنكم تروحون المطبخ وتكتون على نفسكم قوالب ثلج، وإنما بالحوار والاتصال وبقاعدة امرح وافرح اللي احنا يبناها من للصائم فرحتان راح يتم الاستقرار وتتم السعادة الزوجية بإذن الله. تدريب الجيل الجديد، هذه طبعا آخر فقرة نتكلم معاكم اليوم فيها في برنامجنا وتجاوزنا الخلاف الأسري. تدريب الجيل الجديد بمعنى إن إحنا من صفات الكرم عندنا مثل ما الزوج والزوجة يتعلمون كيف يتجاوزون الخلاف الزوجي والأسري، إحنا نحب ننقل هذه المعلومات إلى أبنائنا وإلى بناتنا سواء كانوا أطفال أو مراهقين أو على وشك الزواج. ولذلك إحنا نقول تدريب الجيل الجديد. خليني أقول لكم هالقصة وهي قصة واقعية. مات الأب وخلف الورث، فاختلفوا الإخوان على الورث الذكور والإناث، وهذا الوالد كان غني جدا وعنده عقارات وعنده أموال. واحد من إخوانهم كان حقيقة فيه ذكاء، فراح سوى عزيمة بعد وفاة الوالد وقال حق إخوانه وخواته اليوم عشاكم عندي في البيت. فلما يو تعشوا وقعدوا مع بعض أجمعهم هذا الولد وقال لهم أبوي توفى الله يرحمه، وانتوا تعرفون كل واحد فيكم على خلاف مع أخوه أو أخته في قسمة الميراث والحصص، فايش رأيكم اليوم نطلع ورقة وقلم وكل واحد فيكم يختار اللي بخاطره ونوزعها بيننا؟ فقالوا لا توكل على الله، خليكم معاي وشوفوا هذا الولد شلون ذكي جدا في استطاعته لتجاوز الخلاف العائلي. فراح طلع ورقة وقلم، وأول ما التفت على أخوه اللي على اليمين قال هاي يا عبد الله إيش تبي؟ قال له أنا أبي شقة الوالد اللي بلندن وأبي الشاليه اللي على البحر عندنا في الكويت. راح سجل عبد الله يبي شقة الوالد اللي بلندن والشاليه على البحر، وأنت يا حصة إيش تبين؟ قالت أنا أبي عقار أبوي الموجود في أسبانيا، أبوي عنده عمارة في أسبانيا أنا أبيها. راح سجل حصة عمارة في أسبانيا. وها يا فلان يا محمد، وكل واحد منهم بدأ يقول طلبة من الإرث، فسجلها على ورقة وصار نقاش بينهم. قال لهم خلاص اتفقنا، هذه الورقة نوزعها بينكم ونعتمدها، موافقين؟ قالوا لا موافقين. وقام واحد منهم قال له يا أبو فلان، قال له نعم، قال له بس أنت ما اخترت، يعني توزعت الميراث كله علينا، طيب وأنت ما أخذت شيء، ما تبي؟ كان يقول لهم يا أخواني يا خواتي أنا حصتي من الميراث إنكم أنتوا اجتمعتوا على كلمة واحدة وصرتوا متعاونين وما قدر الشيطان يفرق بيننا. طبعا كلهم لما سمعوا هذه الكلمة تأثروا فيها تأثر كبير، كان يرفعون إيدهم وقالوا لا يا أبو فلان خلاص يبا روح المحكمة وقسم الميراث قسمة شرعية واحنا راضين بالحكم اللي يحكم فيه القاضي. ف فيقول هذا الشاب: الحمد لله قدرت أتجاوز الخلاف العائلي بطريقة ذكية جدا. اللي نتمناه الآن من عيالنا ومن بناتنا وأولادنا إن احنا نربيهم على هذا المنهج، شلون يفكرون، شلون يخططون حتى يتجاوزون الخلاف الزوجي. ولذلك هناك في كثير من الأمور وكثير من الوسائل ممكن للوالدين إنهم يتبعونها، وبالتالي ينشطون طريقة التفكير عند الولد أو البنت. مثلا إذا ولدك بادر مبادرة لأي عمل، حتى لو كانت هذه المبادرة خطأ، شجعة مع التوجيه. أما أنك تقول له غلط لا تسوي كذي مرة ثانية، معناته أنت ما أعطيت لتفكيره فرصة أنه يفكر مرة أخرى، قاعد تحجم، قاعد تقتل روح الإبداع عنده. لكن لما تشجعه وتدفعه للمبادرة الثانية والثالثة، بالتالي هذا الولد لما يكبر ويتزوج وتصير له مشكلة مع زوجته يعرف شلون يتعامل معاها، ما يكون محطم من الداخل. فإذا إحنا لما ندعم عيالنا لما يخوضون تجربة جديدة في الحياة، هذا يعطيهم الأمل ويعطيهم روح التفاؤل، بحيث أنهم يقدرون يواجهون المشاكل أمامهم. إذا مرة أخرى نريد أن نؤكد على كيفية التعامل التربوي مع الأبناء والبنات. وأنا وجهة نظري الخاصة تقول حتى لو الزوج والزوجة وقعوا في مشكلة، خلي يعرضونها على عيالهم. حتى لو عيالكم صغار، جربوا عرضوها على عيالكم وناقشوهم حتى يعيشون معاكم مشاكلكم، وبالتالي يفكرون صح. وبهالحالة نكون احنا دربناهم على طريقة من التفكير، باكر اللي كبروا ووقعوا في مشاكل راح يحسنون التعامل معاها. أكثر مشاكلنا اللي قاعد نعيشها اليوم وارتفاع نسب الطلاق والمشاكل الأسرية بسبب أنه الواحد فينا ما عنده قدرة على احتواء هذه المشكلة، ولا عنده قدرة على استيعابها، ولا عنده قدرة على التعامل معها بحكمة ودراية. إذن مثل ما إحنا نسعى لتطوير أنفسنا، لابد أن نسعى لتطوير وتدريب الجيل الجديد. خلوني أقول لكم قصة واحد رئيس مجلس إدارة شركة من الشركات العالمية واسمه ديفيد. وهذا الشخص شركته حققت أرباح خيالية من موقف وقصة عمل هذه القصة مع كبار موظفينه. جمعهم مرة في طاولة اجتماعات، ولما قعد كل قائد وكل مدير وجد أمامه على الطاولة دمية، فاستفتح هذا الرجل الاجتماع وقال لهم على كل مدير أن يمسك اللعبة بيده اللي أمامه. وطبعا كل مدير مد إيده ومسك اللعبة اللي قدامه، فقال لهم: هذه اللعبة حاولوا تفتحونها. فبدأ كل مدير يفتح اللعبة، فوجد بداخلها لعبة ثانية، فقال لهم: هذه اللعبة الثانية افتحوها. فافتحوا اللعبة الثانية فوجدوا في داخلها لعبة ثالثة أصغر، قال لهم: فتحوا اللعبة الثالثة. فافتحوا الثالثة فلقوا لعبة رابعة أصغر، فقال لهم: فتحوا اللعبة الرابعة. فافتحوا اللعبة الرابعة، تدرون ايش لقوا؟ لقوا لعبة خامسة أصغر، فقال لهم: فتحوا اللعبة الخامسة. فلما افتحوا اللعبة الخامسة لقوا داخلها ورقة، تدرون ايش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها: إذا بقيتم على الدوام توظفون في الشركة أناسا أقل كفاءة منكم، فسوف نصبح شركة من الأقزام. ومن ناحية أخرى، إذا وظفتم من هم أكثر كفاءة منكم، فسوف نصبح شركة من العمالقة. وأنا أقول الآن للزوج اللي قاعد يسمعني وللزوجة اللي قاعدة تسمعني، أقول لهم: إذا بقيتم على الدوام تتعاملون مع أبنائكم على اعتبار أنهم أقل كفاءة منكم، فسوف تصبحون مؤسسة عائلية من الأقزام، وإلا فطريق المؤسسة العائلية المتميزة والعملاقة من خلال تدريب الجيل الجديد على وتجاوزنا الخلاف العائلي. مرة أخرى نتمنى للجميع أن يكون قد استفاد من هذا البرنامج وتجاوزنا الخلاف الأسري بمناسبة شهر رمضان المبارك. ولا تنسونا من دعائكم في شهر رمضان، وذكركم إنكم تستثمرون وتقتنصون كل ساعة كل لحظة كل ثانية في شهر رمضان، ونستثمر هذه الفرص في تطوير علاقتنا مع رب العالمين، وفي تنمية ذاتنا، وفي تقوية علاقتنا الأسرية والعائلية حتى نتجاوز الخلاف. أقول لكم شيء قبل لا أختم، ولا تبوني أختم؟ ها أقول ولا ما أقول؟ طيب علشانكم أقول، بقول لكم لغز 86,400. هذا الرقم حاول تحفظه، خليك معايا يا زوج، خليك معايا يا زوجة. 86,400، 86,400. حفظتوه ولا بعد؟ 86,400. شنو هذا الرقم؟ أحد فيكم يقدر يعرف الحل؟ 86,400 شنو يعني هذا الرقم؟ ها فكروا، عرفته؟ 86,400. خليني أقول لكم، لو الواحد فيكم فتح حساب في بنك من البنوك والبنك قال له كل يوم راح أدخل في حسابك 86,400 ريال مثلا، أو دينار أو درهم، بشرط إذا انتهى اليوم وما صرفتهم راحوا عليك، ويحق لك أنك تسحب منهم في اليوم الواحد فقط، ما تقدر تسحب منهم في اليوم الثاني. وبعدين ما نقدر نرحل هذا المبلغ لليوم الآخر، لما ننزل في حسابك اليوم 86,400 انتهى، إما تصرفهم اليوم أو راحوا عليك. شو تسوون؟ نسمع شو تسوون. تصرفون المبلغ كله؟ شلون تصير نفسيتك إن كل يوم الصبح تروح البنك وتشوف في رصيدك 86,400 وتظل متوتر ما تدري شو تسوي؟ لأنه إذا نطرت لليل وسكر البنك بعدين خلاص راحوا عليك، لا يرحل في حساب ثاني ولا تقدر تستفيد منها في اليوم الثاني، راح تظل متوتر على طول. 86,400 تعرفون هذا الرقم شنو؟ عدد ثواني اليوم. احنا يومنا في 24 ساعة، ال 24 ساعة كم ثانية فيها؟ 86,400. معناته رب العالمين يوميا قاعد يعطينا 86,400. شلون احنا قاعدين نتعامل معها؟ هل قاعدين نستثمرها صح ولا قاعد نضيع؟ هل قاعدين نستفيد منها صح ولا احنا مهملينها؟ مرة ثانية لك يا زوج ولك يا زوجة، استثمروا يوميا 86,400 ثانية في تطوير وتحسين علاقتكم الزوجية، ولنتجاوز الخلاف الأسري بمناسبة شهر رمضان الكريم. وعسى الله عز وجل يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ويعطيكم ألف عافية. ولا تنسونا من دعائكم، وصلى اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، شكرا لاستماعكم، ونأمل أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، ويسرنا تلقي مقترحاتكم، ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ لهذا الإصدار محفوظة لدى تسجيلات التقوى. ختاما، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية، بموجب قائمة إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 92، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,323.